بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا للاستعانة والبركة، أي أبدأ مستعينا ومتبركا بسم الله. وكل اسم ذكر الله عز وجل عليه تحل البركة فيه، ومن ذلك أن الذبيحة إذا ذكر اسم الله عليها حلت وجاز أكلها، وإذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليها لا تؤكل، لأنها فقدت البركة بالتسمية. قال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وكذا الصيد إذا سمي الله عز وجل إذا تلفظ بالتسمية عليه حل، وإذا لم يسمى لم يحل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ذكر اسم الله عليه فكل، وما لا فلا. قال: بسم الله. الاسم مأخوذ من السمو والعلامة، السمو أي الرفعة، والعلامة يعني هذا علامة على شيء ذكر اسم الله عز وجل عليه. بسم الله أي أتبرك وأستعين بسم الله، فالله من هو أعرف المعارف، وهو اسم عليه سبحانه لا يطلق على غيره. الرحمن الرحيم أي أتبرك أيضا باسمه الرحمن واستعين به، والرحيم أي أستعين وأتبرك أيضا باسمه الرحيم. والرحمن صفة للرحمة، والرحيم والرحمن تشتق منه صفة الرحمة، والرحيم اسم أيضا تشتق منه صفة الرحمة، كالعلي والأعلى كلاهما لصفة واحدة وهي العلو. والفرق بينهما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اسمان رقيقان يعني واسعان، أحدهما أرق من الآخر يعني أوسع من الآخر، وهو الرحمن، لأن الرحمن للدنيا والآخرة، أما الرحيم فللآخرة. قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه الرحمة للمؤمنين في الآخرة، لا يشترك فيها الكفار، لا يشترك فيها معهم الكفار، وإنما خاصة بالمؤمنين. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه بالبسملة، وإن بحمد الله والثناء عليه، وكل حديث ورد في البسملة لا يثبت. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه، وعليه فلا يقال للمخلوق الحمد لك، وإنما يقال له مثلا لك حمد، لكن لا يقال الحمد لك، لأن جميع المحامد لله. والحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، والذل له. ولو أن شخصا حمد آخر محبة له ومعظما له لكن لم يذل له لا يعتبر حامدا له. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد أوسع، أن الحمد أعم من ناحية أنه يكون في مقابل نعمة وغير مقابل النعمة، فالله عز وجل يحمد حتى في المصائب. والشكر أعم من ناحية أن القيام به يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فلا يكون إلا بالقلب واللسان. ومن أعظم الثناء على الله عز وجل هو قول الحمد لله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وأول آية في كتاب الله الحمد لله. والرب عز وجل قال مصلي الحمد لله رب العالمين، قال سبحانه: حمدني ربي. قال: الحمد لله رب العالمين، أي مربي جميع العالمين بنعمه، فهو رباهم قبل فهو رباهم وهم في بطون أمهاتهم، حتى يلقى كل إنسان مصيره إما إلى الجنة أو إلى النار. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، بالهدى أي العلم النافع ودين الحق أي العمل الصالح، كما قال ابن عباس. قال: ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه ولينصره على الدين، هنا الألف واللام للجنس يعني جميع الأديان، فكل دين أمام دين الإسلام يزهق. قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكفى بالله شهيدا، أي وكفى بالله شاهدا على أن دين الإسلام هو الدين الحق، وأن الرسول هو الرسول الحق من عند الله. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أي أقر وأعترف بقلبي وأنطق بلساني وأعمل بجوارحي بما تقتضيه تلك الكلمة وأجانب ما يضادها. وأشهد أن لا إله إلا الله، أصلها أن لا، ولا نافر الجنس، يعني لا يوجد إله في الكون مطلقا ثم تثبت فتقول إلا الله. وهذه الكلمة من أوجز وأبلغ العبارات في اللغة العربية، حيث نفت جميع الآلهة التي تعبد بالباطل ثم أثبتت أنه لا يعبد بحق إلا الله بأوجز عبارات وبحروف لا إلا. وحده هذا تأكيد، لا شريك له تأكيد آخر، وكلمة وحده هذا تأكيد للإثبات، يعني إلا الله وحده. لا شريك له تأكيد للنفي، يعني وأشهد أن لا إله ولا شريك مع الله أحدا. ثم قال إقرارا به وتوحيدا، هذا حال، يعني كيف شهادتي هذه إقرارا؟ فكأنك تقول يا رب أنا قلت أشهد بتلك الكلمة وأنا مقر بها ومسرور بها وناطق بها لساني وعمل بها وعاملة بها جوارحي، وتوحيدا أي تلفظت بتلك الشهادة موحدا لك سبحانه وتعالى. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذلك أقر وأشهد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، عبده للرد على الغلاة فيه، ورسوله للرد على من لم يتبعه ممن جفوه بترك طاعته. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الصلاة من الله يعني الثناء، يعني يا رب اثني عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الله على النبي بمعنى الثناء عليه. فإذا قلت صلى الله يعني يا رب صل عليه، وإذا قلت هذا باب الإنشاء، وإذا قلت أن تخبر فأنت يا رب أثنيت عليه في الملأ الأعلى. قال صلى الله عليه وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته من آل بيته من المؤمنين، فكل مؤمن قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ندعو بأن الله يثني عليه في الملأ عنده. وهذا من تمام محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بأننا نحب ونثني على من كان من بيت النبوة إذا كان مؤمنا، ويخص بذلك بنو هاشم منهم، فهم عترة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله. والآل ذكرهم للرد على النواصب الذين يبغضون قرابات النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحابه هم من رأى، هو أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا رد على الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعليه فمن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسقط الصحابة فهي عبارة خاطئة توافق هوى الروافض، والصواب الجمع بين الآل والصحب في الصلاة والسلام عليه. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، يعني يا رب سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قراباته المؤمنين من آل بيته، وسلم صحابته من كل آفة ومكروه، حتى ولو كانوا أمواتا مما يحصل في القبور أو يوم الحشر، وسلم تسليما مزيدا، يعني ندعوك يا رب بأن يكونوا سالمين من كل آفة، ندعوك كثيرا بأن يسلموا من أي بأن يسلموا من أي مكروه يلحق بهم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.